بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، يعني اولا بالنسبه للخصله الثالثه والاربعين والرابعه والاربعين الخامسة والأربعين، الخصلة الثالثة والأربعين، يقول جحود القدر. والخامسة في الخامسة والأربعين يقول معارضة شرع الله بقدره الذي قبل الاحتجاج على الله به. بالنسبة لجحود القدر، هم لما جاءتهم الرسل ودعتهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إلى الله عز وجل كلها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف وهو الذي يدبر، قالوه استهزاء أن هذا الشرك الذي هم مقيمون عليه وهذا التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى إنما قدره الله عز وجل عليهم، فهم في الواقع جاحدون للقدر. وعلى قول آخر في هذه الآيات الكريمات التي تقدمت، على أنهم آمنوا بالقدر لكن احتجوا به على صحة ما هم عليه من كفر وشرك إلى غير ذلك. أما هذا الخصلة قال مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا لقبلها نعم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أخبر الله عز وجل عن مشركي العرب وعن طوائف الفلاسفة الذين ينكرون البعث والجزاء على الأعمال وعودة الأجساد ونفخ الروح فيها كما كانت، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ليس ثم إلا هذه الحياة التي نعيشها ونكون فيها، يحيا أقوام ويموت أقوام وليس هناك جزاء وليس هناك بعث وليس هناك نشور. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا الهلاك والموت إلى الدهر وهو مرور الليالي والأيام. إذا كان المراد بهذه الآية الأكثر من مشركي العرب الذين يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى كما في الآيات الكريمات، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى أسند تدبير الأمور إلى هذا الدهر. وإذا كان المراد طائفة من طوائف أهل الإشراك وهم الدهرية بالفتح وقد يضم الدال فيقال لهم الدهرية، الذين لا يؤمنون أصلا بوجود الله تبارك وتعالى وينسبون الأمور إلى الدهر وهو الزمان وهو الليل والنهار، فيقولون وما يهلكنا إلا الدهر. فالشاهد من هذا أنهم كانت عادة للعرب أنهم إذا أصيبوا بضر أو نزل بهم مكروه أو كان قحط أو كان جد أو كانت شدائد أو كانت أزمات، فإنهم ينسبون هذه الأمور إلى الدهر فيجعلون يسبون الدهر. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الدهر هو الذي تصرف وهو الذي فعل، فأنكر الله عز وجل عليهم، أو كما في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا اعتقاد طائفة من أهل الإشراك، وتابعهم على ذلك جماعة من فساق هذه الأمة ومجانها، الذين إذا أصيبوا بشيء من تصاريف الدهر فإنهم يعمدون إلى سب الدهر ولعنه. وهذا إنما هو سب لله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لم يجعل الأمور إلى الليل والنهار وإلى هذا الدهر، إنما الدهر مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مدبر بأمر الله ومسخر بأمر الله، وجعله الله تبارك وتعالى ظرفا للأعمال الصالحة والسيئة، كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى، فليس له من الأمر شيء. فكون الإنسان إذا أصيب بشدة أو بضر ذهب يسب ويلعن هذا الدهر، إنما هو في الواقع يسب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يقدر الخير والشر، وهو الذي يكتب الغنى والفقر، وهو الذي يقدر الصحة والسقم، وهو الذي يدبر ما في الكون ويتصرف في مخلوقاته. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا الدهر مسخر بأمر الله تبارك وتعالى، فيسدون على أنفسهم أبوابا من أبواب الخير، وهو الصبر عند المصائب واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، حتى يعظم الإيمان وتحصل الطمأنينة. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يسبون الدهر، فلهذا من سب الدهر من هذه الأمة يكون قد شابه هؤلاء الجاهليين، لأنه إذا سب الدهر إما أن يقع في الكفر بالله تبارك وتعالى، أو يقع في الإشراك بالله عز وجل، أو يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن من يسب الدهر اليوم ما أكثر في هذه الأمة، من يسب الدهر يلعن الزمن، يلعن ذلك اليوم الذي حصل له المكروه. فإذا كان يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور، ولكن كلمة جرت على لسانه على سبيل التساهل، فيكون قد وقع في أمر محرم، بل وفي كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر. ونعتقد أن الدهر يشارك الله تبارك وتعالى في تدبير الأمور، فإنه قد وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ونعتقد أن الله عز وجل وحده هو الذي يتصرف وهو الذي يدبر، ثم سب الدهر باعتقاد أن الدهر والله تبارك وتعالى، فيكون قد وقع في سب الدهر، ويعني في سب الله تبارك وتعالى، وهذا كفر بالله عز وجل. فلهذا فالواجب على المسلم أن يصبر وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن هذه المقادير التي يقدرها ربنا عز وجل كانت على حكمة عظيمة، فإذا أصيب بخير فليحمد الله عز وجل، وليشكر الله تبارك وتعالى، وليسأل ربه عز وجل المزيد من فضله. وإذا أصيب بشيء بخلاف ذلك فإنه يعلم أنه بسبب ذنبه، فيتوب إلى ربه عز وجل، ويلتمس منه تفريج الكربة ورفع الشدة، وهكذا يعلم أن الله تبارك وتعالى قد يقدر البلايا لأجل رفع المنازل والدرجات، رب منزلة لا يبلغها العبد إلا بالشدة والبلاء، يتميز حينئذ الصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر. فهكذا يحذر المسلم أن يسب الدهر الذي هو الليل والنهار، الذي لا يملك من الأمر شيء، وإنما الذي يقلب الأمور ويدبر الأشياء ويتصرف في الكون، هو الله تبارك وتعالى، فهذا ما أراده المصنف لهنا والحمد لله.